الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله على نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم الحمد لله بجميع المحامد كلها ما علمت منها وما لم أعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نفتخرها عنده لينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانه سبحانه إذا أراد بعبده خيرا ملأ قلبه من محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فعاش في طاعته مستعدا للقائه في كل وقت وحين وهذا من أسعد خلق الله ولو لم يملك من الدنيا شيئا وإذا أراد بعبده شرا جعله غافلا جاهلا ناسيا لمولاه مقبلا كل الإقبال على دنياه كأنه لا يؤمن بلقاء الله وهذا والعياذ بالله من أشقى خلق الله جميعا اللهم إني أحمدك وأشكرك وأتوب إليك وأستغفرك وأسألك ونحن في بيتك وبين يديك أن تجنبنا جميعا موارد الظالمين وأن تجعلنا عند سكرة الموت ووحشة القبر ووقفة الحساب من الآمنين يا رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خير خلقه وحبيبه إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي طهر قلبه وختم به الرسالة ربه قام من الليل حتى تورمت قدماه وكان لا ينام قلبه وإن نامت عيناه صل يا ربنا وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي البلي النقي الوفي التقي وعلى آله وصحبه الذين صدقوا في محبته فتمسكوا بسنته ففازوا برضا الله وذلك هو الفوز العظيم ثم أما بعد فيا أيها الجمع الكريم ما أحوجنا أن نعيش مع كتاب الله برد ما أحوجنا أن نتدبر ما نسمع وأن نتدبر ما نقرأ فالخير كله أن نتدبر من القرآن ولو بمقدار آية الخير كله أن نعي ما نسمع وأن نعي ما نقرأ الناس تسابقوا في شهر رمضان بعضهم قال أنا ختمت مرة والبعض قال ختمت أكثر من مرة لكن إذا سألتهم هل تدبرتم من القرآن شيئا اللهم إلا من رحم يا أمة القرآن أنزل الله كتابه لأن يتدبره آمن به. الحكمة والغاية أن تتذكر ما تقرأ وأن تتدبر ما تسمع. ما الفائدة إذن أن تختم مرة أو تختم أكثر من مرة وأنت لا تتذكر شيئا من كتاب الله؟ أي فائدة عادت عليك؟ أي فائدة عادت على إمام يختم القرآن في صلاته أكثر من مرة لا تدبر هو ولا تدبر من وراءه؟ الله جل جلاله أنزل كتابه ليتدبره من آمن به، فقال كما تعلمون: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما على فئة لا تتدبر من القرآن شيئا فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لماذا لا يتدبرون؟ ويشبه ربنا كأن قلوبهم مغلقة وكأن قلوبهم منعت عن أن تتدبر شيئا من القرآن. إخواني وأحبابي، ملأت البيوت بكتاب الله، ولا يخلو مكتب من مكاتبنا إلا وعليه كتاب للقرآن، أو يوجد في كل بيت أكثر من مصحف للقرآن الكريم. بل وإن السيارات لا تخلو أيضا من هذا الكتاب المبارك. لكن ما الذي فعله أتباع؟ ما الذي انعكس عليه من وراء هذا الذي وضع تبركا وتيمنا؟ اللهم إنا بالرحم. سمع الناس قديما حينما نشرنا أن القرآن الصباح الشيخ محمد بن إسحاق غفر الله له، الناس يسمعون قرآن الصباح، وربما سمعوا يا أيها الذين آمنوا، وقليل منهم من ينتبه إلى هذا النداء، كثير قليل منهم لم ينتبه، بل نراهم ينتبهون إذا فتح المذياع في الصباح على نداءه أن فلانا قد توفي أو فلان قد انتقل إلى رحمة الله. تهز عنفوان عمر إذا بالكلمة تأتي الكتاب، فيقول أنا آتيكم برأس محمد وسكنت أم عمر إذا لم يأتي برأس محمد اليوم. وأخذ سيفه وانتقل ليأتي بحرته من بيته، فإذا تفتي وزوجها يمسكان بعضا من آيات الكتب. ما هذا؟ يقولان هذا كلام الله. أعطني إياه، فأتت أخته فضربها فشد رأسها وضرب زوجها من أجل أن يأخذ كتاب الله، وإذا به ترده. لا يحل لك ولا لغيرك أن يمس كتاب الله إلا إذا تطهر. القضية في أن تطهر اختزل عمر، وما زال في قلبه ما هو، ويريد أن يلغي هذا الكلام. لا كلام بعد اليوم ولا رسالة بعد اليوم، أعطني هذا الكتاب. فأخذ عمر الذي أصر أن يأتي برأس محمد، أخذ عمر القرآن، أخذ عمر قطرا من الكتاب. لكنهم يعلمون فرق كبير بين أن يكون هذا كلام بشر وبين أن يكون كلام رب القوى والقدر. هم يعلمون، حتى كانوا إذا ما أرادوا أن يصفوا القرآن ماذا يقولون عنه؟ أنا أقول شاعر، أما الشعر فقد عرفناه. أنا أقول أنه مثلا كلام سحر، أما السحر فقد عرفناه. أنا ماذا نقول عنه؟ لا يجدون شيئا يقولونه في القرآن. حتى هذا الذي قال كلنا في القرآن قولا، ماذا قال؟ قال: إن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمقلق وما هو بكلام بشر. ماذا يقول؟ وهؤلاء كما تقول القاعدة: والحق ما شهد به العدالة. كان من شهد عمر أن أخذ القرآن وفتح، فإذا بآيات من سورة طه يقرأها عمر، وإذا بالآيات تباشر شغاف قلبه. إذا بعمر يقرأ كلاما ما اعتاد أن يقرأه، إذا بعمر يتلو كلاما ليس من كلام البشر، إذا بعمر هذا الرجل الذي تحركت رجولته أن يقضي على محمد، إذ به يقرأ قول الله: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لأن تعمل بهذه الآية. يا في كم سنة؟ في كم سنة؟ في سنة؟ في اثنين؟ في ثلاثة؟ في أربعة؟ في خمس؟ في ست؟ في سبع؟ في ثمان سنوات. ليه؟ ليه ابن عمر لم يكن واليا ولا خليفة للمسلمين ولم يكن من رجال الأعمال؟ ليه؟ ليه ابن عمر يحفظ سورة البقرة؟ لو أن هذا المسجد المبارك قام إمامه وأحبابه وأهله المسابقة لحفظ سورة البقرة، كم يضعون من الوقت؟ يقول صح؟ طب نزلوا شوية شهرين؟ ثلاث شهور. سورة البقرة كم وجه في المصحف الجديد؟ 22 وجه مثلا؟ عفوا تزيد على 40 وجه؟ نعم. كم وجه ياخذ؟ كم يوم؟ طب عند 40 يوم، عند 50 يوم، كيف ثلاث شهور؟ نقول نثبتها في الشهر المتبقي. أليس كذلك؟ طب ليه؟ إذا كان أولادنا أو إخواننا أو بناتنا أو أخواتنا يحفظون سورة البقرة في ثلاث شهور، يا سلام، يعني إحنا من الذكاء والفطنة أكثر من ابن عمر بن الخطاب، أكثر من الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. لا، اسمعوا، اسمعوا كبار التابعين لما حفظوا القرآن على إيد بعض الصحابة، سنقول سيدنا اللي حفظنا القرآن، لما نقول التابعين يقولوا سادتنا حفظونا كتاب الله. جميل. حفظوهم ازاي؟ اسمعوا، الصحابة دول اللي حفظوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، حفظوهم ازاي؟ اسمعوا، يقول سيدنا عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. زي مين؟ وزي عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، انهم كانوا اذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها الى غيرها. اسمع، لما كانوا يحفظوا من امام النبي 10 آيات لم يتجاوزوها الى غيرها. طب ليه؟ قالوا Thank you. إنسانا تحسب أنه ذا أمانة فإذا بالأمر على غير ما تقول أي دين هذا وأي كتاب هذا يا أمة القرآن ما أحوجنا أن يتغلغل القرآن فينا إذا سمعت كتاب الله أوقفك كلامه كما قال الله للصحابة وهم يعيشون في الخمر ليل نهار حينما قال لهم فهل أنتم منتهون ماذا قال ماذا قال فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا أنفعش أنا وأنا أمسك كتاب الله وفي جيبي إما عند سجائر على أربع في الإيمان أو في الآخر قطعة من البنك أو الحشيش أي كتاب هذا الذي قرأناه والذي ختمناه يا أمة القرآن نحن في حاجة ماسة ماسة إلى أن يدخل القرآن قلبك لا رقيب عليك إلا ربك لا رقيب عليك إلا ربك أولم يكفي ربك أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد ها هو القرآن يفعل فيه من أفاعيل فيخرج بعضهم ليبيع لهم غير يبيع كما الكتاب واقف في السوق والناس مش عارفه بعضها دخل عليه السلام عليكم قال وعليك السلام اسم الرجل قال عبد الله قال هذا الذي يشتري فعلمت انه امن بالله وبرسوله نفس الرجل اللي هو بقى ماسك الجمل في ايده اللي هيشتري من عرفان قال محمد بن احمد الدمشقي قال البائع مسلم والمشتري مسلم أي قيمة قال أتبيع هذه هتبيع الجمل ده قال له آه أبيع قال له أترضاه لي اسمع قول أترضاه لي أنت مسلم وأنا مسلم مش كده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بيقول له أترضاه لي أنا عاوز الجمل ده الله يعزك عاوز الحمارة دي الله يعزك عاوز الحمارة دي أترضاها لي قال لو أرضاها ما خرجت لأبيعها لو أنها أرضاها لك بحري أنا وأنت المسلم وأخو المسلم أنا وأنت المؤمن للمؤمن كالبنيان أترضاها لي قال له لا أنا لو برضاها ما هي بتبقى صالحة لي لو أرضاها لك ما أتيت بها إلى هذا هذا ديننا هذا قرآننا مررت كثيرا بكتاب الله فأوقفني قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين هذه الآية كثيرا ما حركت جوارحي وكثيرا ما أبكت قلبي والذين جاهدوا فينا لأهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ينال المجاهد توفيقا من ربه لنهدينهم ومش أي هداية مش أي هداية من عندي قوم ثمود وأما ثمود فهديناهم عملوا إيه؟ استحبوا العمى على الهدى لكن هداية الله لمن يحبهم تختلف عن هداية البعض للبعض والذين جاهدوا فيما لنهدينهم هذه الكرامة ثم بعدها سبلنا الثالثة ينالون معية الله وإن الله لمع المحسنين يا أخي قف مع آية أي آية أنت تحبها وعرفها على قلبك هل أنت من هؤلاء لا نرد أن يخدع بعضنا بعضا ولا نرد أن يجامل بعضنا بعضا ولا أحب احب ان احابي بعضنا بعضا. اعرضوا انفسكم على كتاب دون احد. ما تخليش حد يتدخل في ان ياخذ بيديك الى ما تريد انت. هل حينما تعرضه على قلبك، حينما تضع راسك على وسادتك لما تيجي تنام، هل انت من هؤلاء؟ ان سالتك كيف انت الشيخ بتاعك، انت امامه وهتقول لي لا انت شيخ المشايخ؟ لا، لكن حينما اضع راسي على وسادتك اسال نفسي فلا اخدعها، وتسال نفسك فلا تخدعها. وهنا يقول الله: فلو صدقوا الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعنه أنما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. هذه أمانة. طب انت يا اخي ما مرضيش عليك الايه بره يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تجهلون وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعرفون لا وأنتم تعلمون. أنت عارف أن هنا خيانة فقمت بها يسألك حقوق إيه يعني الخيانة تطلع أصلا من عندك أنت تملك من أمرك إيه؟ إيه يعني الزراعة بتاعتك أصلا ماذا تملك أنت؟ ماذا تملك أنت؟ الله يقول أهم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يا أحباب مجاهدة النفس أمر في غاية الصعوبة فلو أنك وفقت وتخطيت هذه العقبة أبشر بثمار الله لا تقدر تعالى في القرآن يقول ربنا وأما من خاف مقام ربه وعن الإيه؟ ونهى النفس عن الهوى يعني جاهدها وخالفها فإن الجنة هي المأوى. اسألك حق انصح لله وقل لله يأتيك واحد غلبان يقول لك بنت غلطان أعمل إيه؟ قل معلش يا سيدي يا ما احنا زعلنا ستتنا معلش مش قول غبت ما غبت ورأى بك أبوه اعمل فيه يبص رجليك اي دين من هذا واي قران من هذا الذي قال الله عنه وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم اي دين لمن يقول غيره خلاف بين الواحد وقوه وبينه رجال قوه اوعى لو كلمته لا اعرفك ولا الدين ليه اعينه على الطاعه مش تعينه على المعصيه من جاهد نفسه وخالفها اكرمه الله بثمار لا تقدر عليه. اذكر لكم خمسا والفت انظاركم الى كل ستجدون اكثر مما اقول لكن هذا متوقف على اخلاص نيته. الناس تتخطط كثيرا دون أن تصل إلى أي أمر هي في حاجة إليه. الذي يجاهد نفسه يرزقه الله عز وجل علما من لدنه. لقد علم تعلمه في جامعة ولا في مؤسسة ولا على بيت شيخ ولا حاجة. مش في سورة الكهف اللي احنا بنقرأها كل جمعة. ربنا عز وجل بيضرب لنا مثل مع سيدنا موسى فوجد عبدا من عبادنا. عمل إيه؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. ومع حبيبنا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأول مجاهدة أن يرزقك الله علما نافعا وليس شرطا أن تكون عبد الكرة ولا ماجستير ولا دراسات عليا ولا غيره. الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم أن جاهدت فلا بد أن تأخذ الأجر من الله. ثانيا من جاهد نفسه جعل الله في قلبه نورا يفرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. قال ربك يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وفي سوره الحديد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وايه كمان ويجعل لكم نورا تمشون به لانك جاهدت نفسك. الثالثه لا هم يعتريك لا خوف يشغل بالك لا خوف من الغد او بعد الغد بل لا خوف ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. الرابعه والعفو، فكر كويس قوي، انت لقيت فين؟ الرابعه كتبت او تكتب النجاه لمن جاهد نفسه حينما يمر على الصراط المضروب على متن جهنم. مش رايحين ولا مش رايحين؟ كله رايح. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه. بس في مجموعه مره، ثم ننجي الذين اتقوا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جزية. خليكم شوية عدوا. يما استنصحت جارك فلم تنصحك، يما استنصحتك اللي بتربي في اليتامى أجبرش إيه وأنت لم تنصحها، يا ما استعان بك الضعيف فلم تعن. خليك شوية كده. ونظر الظالمين فيها جثية. الخامسة، من جاهد نفسه وتخلق بها ظاهرا وباطنا كان من الوارثين لجنة عرضها السماوات والأرض. اسمعوا كلكم تحفظون هذه الآية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بل ألفت نظرك لمن هو بما هي أكثر دلالة، تلك الجنة في سورة مريم، تلك الجنة التي نورث من عبادنا. من كان تقيا؟ الذين يرثون الجنة من يجاهدون أنفسهم ويخالفون هواهم. أسألك يا الله، يا الله، يا رحمن يا رحيم، أسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تستجيب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم حقق رجاءنا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجمعنا وأحبابنا في الجنة، اللهم اجمعنا وأحبابنا في الجنة، اللهم اجمعنا ومن نحب في الجنة يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين النار، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم